الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجة تقول هجرها زوجها أكثر من سنة، لا ينام معها ولا يعطيها أي حق من حقوق الزوجية، هل تصبح زوجة له علما أنه يمنعها من الذهاب إلى أهلها ويريدها أن تعمل له إذا جاءه ضيوف، وما الحل في مثل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، سوف أجيب بجواب عام لا يتعلق بقضيتك أنت وزوجك، لأننا إنما سمعنا طرفا ولم نسمع الطرف الآخر، ولا ينبغي للإنسان في باب القضاء أو الحكم أن يستمع لطرف دون طرف. فجوابي هذا إنما هو جواب إفتاء لا قضاء، والمفتي إنما يجيب على حسب سؤال السائل، ولا يلزمه أن يتثبت من الطرف الآخر أصح فيه ذلك أم لا. فإذا كان الحال هو ما ذكرت بارك الله فيك، فإنه لا يجوز للإنسان أن يهجر زوجته، لا في كلام لا في كلامه لها ولا في فراشه، ما لم يبدو منها ما يوجب هجرها شرعا، لأن هذا الهجر بلا مسوغ شرعي ولا عذر مرعي يعتبر من الظلم العظيم للزوجة، وجماعها من مقاصد النكاح، فلا يجوز له أن يهجرها لا في فراشه ولا في كلامه ولا في عواطفه ولا في لحظه ولفظه، لأن هذا كله من الظلم العظيم الذي لا ينبغي. فالشخص مسؤول عن هذه الزوجة، فمن هجر زوجته أكثر من 3 أشهر فإن كان ذلك لنشوزها أو لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها تجاهه من حقوق الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله عز وجل وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها، فإنه يهجرها في المضجع فقط، يهجرها في المضجع، بمعنى أنه ما يخرج من بيته وإنما يهجرها في المضجع فقط إذا لم تقبل وعظه ولا تنبيهه، فإنه يهجرها في المضجع ما شاء تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها. وأما إذا كان هجره لها هذه المدة الطويلة المذكورة في السؤال كانت بلا عذر شرعي، فإنه ظالم الظلم العظيم ومتعد لحدود الله عز وجل، ولا يجوز له أن يؤذي هذه المسكينة بهذا الهجر، فإنها أسيرة عنده، فإما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح بالمعروف، لا يجوز له ذلك مطلقا، لا يجوز له ذلك مطلقا. فيجب عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الظلم حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا يجوز لنا أن يظلم بعضنا بعضا، لا يجوز لنا أن يظلم بعضنا بعضا. فهذه المرأة المسكينة إنما أخذتها بأمانة الله واستحللت فرجها بإذن الله عز وجل، فإما أن تمسكها بالمعروف وتحسن معاشرتها، وإما أن تردها إلى أهلها وتطلقها وتسرحها بالمعروف، فاتق الله فيها، اتق الله أيها الزوج في هذه المرأة. وكذلك المرأة إذا لم تصبر على هذه المدة من الهجر فلا يجوز لها أن تسكت، فعليها أن ترفع قضية على هذا الزوج في المحكمة، إما أن يفيء وإما أن يطلق، لأنه مخل بحق عظيم من حقوق الزوجية في الإسلام وهو الجماع، وهو الجماع. فلا يجوز لها أن تسكت عن حالها إذا كانت غير راضية بما يفعله هذا الزوج، بما يفعله هذا الزوج. وعلى كل حال فهو ظالم في هذا الهجر، وهي إذا لم تستطع الصبر فعليها أن ترفع قضية عليه في المحكمة بعد وعظه وتخويفه بالله عز وجل، والله أعلم.